الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ علي لو تقرأ البيت ثم تقرأ. هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ هل غادرت، هل غادرش متفاعل؟ نعم متفاعل. نعم. شعراء من متفاعل لم يدخل زحاف. نعم. متردم متفاعل لم يدخل زحاف ولا إلا. نعم. أم هل عرف متفاعل دخله الإضمار؟ حسنت. تدار بعد متفاعل دخله الإضمار. حسنت. لتوهم متفاعل لم يدخله زحاف ولا إلا. حسنت. بارك الله فيك. نعم شيخ محمد تفضل. حفظ الدية متفاعل. نعم. ومحلها متفاعل. متفاعل. متفاعل. أحسنت. قال أفتدي متفاعل ومحلها متفاعل فمقامها متفاعل. نعم أحسنت. بمن أنت أب متفاعل. أحسنت. بدغولها متفاعل. أحسنت. فرجامها متفاعل. أحسنت. لم يدخل زحاف ولا علة. نعم. ثم الشيخ فرج تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل شيخ. طيب. وإذا استقر متفاعل تلقى تفاعل لم تجد متفاعل. حسن. زخرا يكون متفاعل ثم تنقل إلى مستفعل فدخلها زحاف الإضمار. نعم. نكصالح متفاعل أعمالي متفاعل فدخلها علة الإضمار والقطع. دخلها فالعروض فالعروض صحيحة والضرب الإضمار والقطع. الإضمار زحاف والقطع إلا. نعم الشيخ متوكل. وأبو الحليم متفاعل سالم من الزحاف والعلة. سوى ربي مك متفاعل سالم من الزحاف والعلة. نعم كيف تنطقوا هذه؟ كالتفارغ. لا لا التاء غير مسددة والكاف غير مسددة. ماذا تقول؟ كتفارغ. أحسنت. نعم كتفارغ. نعم متفاعل. أحسنت. سالم من الزحاف والعلة. نعم. مشغول متفاعل. أحسنت. في إضمار وفي علة القطع زحاف الإضمار وعلة القطع. أحسنت. والبيت من تام الكامل أو من مجزوئه؟ من مجزوئه الكامل. أحسنت. بارك الله فيك. نعم شيخ عمر. أحسن الله إليكم. عليكم أحسن الله. تفضل. البيت وإذا هم ذكر أتى أكثر حسناتي. أحسنت. نعم. وإذا هم متفاعل لا زحاف ولا علة. نعم. ذكروا الإساء متفاعل لم يدخلوا شيئا أيضا. نعم. أتى أكثر المتفاعل لم يدخلوا شيئا أيضا. حسناتي متفاعل دخله علة القطع. ويجوز أن نقول فاعل من ثمان العرضيين. نعم كيف؟ حسناتي. نعم. متفاعل ويجوز أن نقول فاعل. الأحذ هو الذي يجوز فيه أن تقول فاعل، أما المقطوع فتقول فيه متفاعل لا تنقله إلى شيء. متفاعل لا تساوي فاعل في حركات السكنات. إذن حسناتي متفاعل. نعم هكذا أحسنت. بارك الله فيك. ومن تام الكامل أو من مجزوئه؟ حسناتي متفاعل دخله. نعم من مجزوئه. من مجزوئه. أحسنت. بارك الله فيك. نعم الشيخ نصر. أنا كنت أقول في المجالس الماضية الشيخ أبا عبد الله وأخطأت في كنية الشيخ أبو عبد الرحمن، لكن هذا يعني الشيخ يأخذ منه تفاؤلا إن شاء الله أن عبد الله سيأتي قريبا بإذن الله. بارك الله. تفضل الشيخ نصر. الله يحسن إليكم. بارك الله فيكم. الله خير. قال رحمه الله: ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكاني. تقطيعه: ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكاني. ولسوف تع متفاعل لمحين ين متفاعل كشف الغطاء متفاعل ماذا صنع متفاعل دخله زحاف الإضمار. توكنت ذا متفاعل إمكاني متفاعل دخله زحاف الإضمار وعلة القطع. أحسنتم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. ندخل في البحث الثالث وهو الهزج. الهزج من البحور السهلة العذبة الخفيفة على السمع وليس كثير الاستعمال، والكلام فيه ليس بكثير، وقد التزمت العرب الجزء فيه فهو على أربع تفعيلات: مفاعل مفاعل مفاعل مفاعل، ومنهم قصيدة الفند الزماني وهو من شعراء الجاهلية، كان يقال له عديد الألف لأنه يعد بألف رجل. يقول: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث عدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. ومنه ما يروى أن امرأة أهديت إلى زوجها فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لا بعثتم معهم من يغنيهم يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. قال وفقه الله: مفتاحه على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل. أصل تفاعيله مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل، هكذا، هذا أصل تفاعيله. لكن العرب كما سبق التزمت الجزء فيه فلم تستعمله إلا مجزوءا، فيكون بأربع تفعيلات في البيت الواحد. ومنه قول طرفة: عفا من آل ليلى السهب فالأملاح فالغمر، عفا من آل ليلى السهب فالأملاح فالغمر. عفا من مفاعيل لليلى السهب مفاعيل، بفالأملاح مفاعيل، فالغمر مفاعيل. هذا مثاله عند العروضيين. قال: زحافاته. الكف، الكف حذف السابع الساكن، فالتحول مفاعيل إلى مفاعيل. السابع الساكن هو النون، تتحول مفاعيل إلى مفاعيل. مثاله قول الشاعر: فهذان يدودان وذا منك فبي يرمي، فهذان مفاعيل دخلها الكف، يدودان مفاعيل دخلها الكف، وذا منك مفاعيل دخلها الكف، فبي يرمي مفاعيل دخل الكف جميع تفعيلات هذا البيت ما عدا الضرب. ثم قال وفقه الله علله: الحذف، الحذف إسقاط السابق الخفيف من آخر التفعيلة. متفاعل، ما السبب الخفيف في آخرها؟ لن، نعم لن، فتتحول مفاعيل إلى مفاعي مفاعي، ولك أن تنقلها إلى فعول. مثاله: وما ظهري لباغي الضيم بالظهر الذلول، وما ظهري لباغي الضيم بالظهر الذلول. وما ظهري مفاعيل لباغي الضيم مفاعيل، بالظهر مفاعيل، ذلولي مفاعي. ولك أن تنقلها إلى فاعل. مفعول على المذهبين اللذين سبق بيانهما في التفعية بعد التغيير. بعضهم يبقيها بعد التغيير كما هي فيقول مفاعي، وبعضهم يقول عندنا تفعيلة أخرى تساوي مفاعي في الحركات والسكنات وهي فعول، فيعبر بفعول، وهذا لا يترتب عليه شيء، إلا أن إبقاءها كما هي وعدم نقلها فيه فائدة معرفة أصلها. إذا قرأت مفاعي عرفت أن أصلها مفاعيل. قال استعماله لا يستعمل إلا مجزوءا، سبق أن المسموع التزام الجزء فيه، ومجيئه تاما شاذ. ومنه ما أنشده بعضهم أفايا صاح من سلمى مراعيها، فظلت مقلتي تجري مآقيها. من يقرأها مقطعة على التفاعيل؟ تفضل شيخ. عليكم السلام. عفايا صاء من سلمى مراعيها، فظلت مقلتي تجري مآقيها. أحسنتم بارك الله فيكم. صورة وفيكم. له صورتان مجزوءتان. قال العروض صحيحة مفاعيل، والضرب صحيح مفاعيل. ومثاله قول طرفة السابق عفا من آل ليلى السهب فالأملاح فالغمر. عفا من آل ليلى السهب، لليلى السهب مفاعيل، العروض صحيحة. فالأملاح فالغمر، فالغمر مفاعيل، الضرب صحيح. الصورة الثانية العروض صحيحة مفاعيل، والضرب محذوف مفاعي، ولك أن تنقلها إلى فعول. مثاله سبق أيضا وهو قول الشاعر وما ظهري لباغي الضيم بالظهر الذلول. العروض لباغي الضيم مفاعيل، العروض صحيحة. والضرب ذلول مفاعي، ولك أن تقولها إلى فعول، الضرب محذوف. قال وفقه الله ومن أمثلة الهزج تعلقت بآمال طوال أي آمالي، كتبها الشيخ كتابة عرضية. قال تعلقت مفاعيل دخلها الكف، بآمال مفاعيل طوال أي مفاعيل أي آمالي مفاعيل. وأقبلت على الدنيا ملحا أي إقبالي، وأقبلت مفاعيل ماذا دخلها؟ دخلها الكف. أحسنت أحسنت، دخلها الكف. على الدنيا مفاعيل ملحا أي مفاعيل يا إقبالي مفاعيل. قال ويلاحظ أن الهزا جاء أقل ورودا من بقية بحور هذه المجموعة، ولكني ضامته إليها لمشابهته للوافر كما سيأتي. نأخذ أبيات مطلوب فيها شيئان، بيان تفعيلاتها وتسمية ما كان في تفعيلاتها من زحاف أو علة موجد. البيت الأول قول الفند الزماني صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان. والبيت الثاني قول أبي العتاهية لقد طيب ذكر الله بالتسبيح أفواها، لقد طيب ذكر الله بالتسبيح أفواها. والبيت الثالث قول بعض المولدين لقد شاقتك في الأحداج أضعان، كما شاقتك يوم البين غربان. لقد شاقتك في الأحداج أضعان، كما شاقتك يوم البين غربان، مع بيان وجه الشذوذ في هذا الأخير. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا السؤال أحسن الله إليكم. نعم تفضل شيخنا. شيخنا بالنسبة للعلة إذا دخلت على بيت هل يلزم ذلك في باقي القصيدة كلها؟ نعم العلة تلزم في باقي القصيدة. طيب نعم جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.